إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قالون واندرج معه أبو عمرو والكسائي: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قدير قدير. الأزرق بتوسط الشيء وثلاثة العارض، واندرج معه حمزة: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. الأزرق بمد شيء ومد العارض ولم يندرج معه أحد: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. الأصفهاني واندرج معه من اندرج: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ابن ذكوان بالسكت على شيء، واندرج معه حفص وحمزة وإدريس: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه أبو جعفر: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ابن كثير بصلة ميم الجمع،